بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم، إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم في الكافية الشافية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي فلله، فلواحد أي فلله، هذا إخلاص، وهذا هو الإخلاص. فلواحد كن واحدا، أي كن عبدا صادقا في توجهك وإرادتك. إذن كن عبدا صادقا في توجهك وإرادتك لواحد، لمن؟ لله. قال فلواحد كن واحدا في واحد، في واحد يعني في طريق واحد، في طريق واحد، هو طريق. قال أعني سبيل الحق والإيمان، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا يعني فيه إشارة هذا البيت إلى توحيد المتابعة، فيه إشارة إلى توحيد المتابعة. فين توحيد المتابعة؟ في قوله في واحد. طيب، إذن هذا فلواحد فلله، كن واحدا، كن عبدا صادقا في توجهك، صدق في التوجه والإرادة والطلب، تصدق في توجهك وإرادتك وطلبك لواحد هو الله، في واحد أي في طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة. توحيد المطلوب، من هو المطلوب؟ الله المقصود. وتوحيد الطلب يعني تخلص الطلب، وهو تخلص نفسك، تخلص العبادة من نوازع الهوى ونوازع الشهوات، كما ذكر الشيخ ياسين في الحاشية. قال توحيد في الطلب أن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى، فتخلص طلبك وقصدك وإرادتك من نوازع الشهوات ونوازع الهوى. وتوحيد الطريق الموصلة، هذا توحيد إيش؟ توحيد المتابعة. وتوحيد الطريق الموصلة، هذا توحيد المتابعة. لأن بعض العلماء يقسم التوحيد بإطلاق إلى أربعة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد إيش؟ المتابعة. يعني يقسم التوحيد بإطلاق. أما إذا قال توحيد الله فهو ثلاثة أقسام: توحيد الله بتقييده أو بإضافته إلى الله فهو ثلاثة أقسام، وأما التوحيد بإطلاق التوحيد أقسام التوحيد فيقسمه بعض العلماء إلى أربعة أقسام. قال طيب، قال والانقطاع وتخلف الوصول، وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور. والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها، يعني من هنا سببية. أي سبب الانقطاع والتخلف الوصول؟ الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. قال فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة. إذا نازعت الشهوات أو الهوى وتغلب على الصدق فإنها تضعف الصدق وتضعف أيضا العزيمة، فلا ينبعث في طاعة الله والتقرب إلى الله عز وجل إلا إذا خلص نفسه من نوازع الشهوات ونوازع الهوى. وإلا إذا تسلطت عليه نوازع الشهوات أو نوازع الهوى ضعفت عزيمته وأيضا يضعف الصدق. قال والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في الشرك والرياء، الشركة في المطلوب، إذا كان هناك مطلوب غير الله عز وجل فيوقع إيش؟ في الشرك والرياء. والثاني يوقع في المعصية والبطالة إذا تسلط عليه ماذا؟ نوازع الهوى والشهوات. قال والثالث يوقع في اتباع البدعة إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة، يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. كلام جميل ابن القيم من تأمله. قال والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة، فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. قال قوله من النبي، وإيش أشد طريق للشيطان؟ أكبر هذه الفخاخ فخ الأول، وأضعفها الثالث الثاني، نعم فخ المعصية. طيب فخ المعصية أعظم من فخ البدعة، أعظم من فخ المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النبيين والصديقين والشهداء. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته، وقد تقدم الكلام على الأنبياء. قوله والصديقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، فالصديق المبالغ في الصدق كما في الحديث إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو المبالغ في التصديق كما سمي أبو بكر الصديق، إما يعني معنيان يعني. إما الصديق من أنه ماذا؟ المبالغة في الصدق، أو المبالغة في التصديق. المبالغة في الصدق يعني أنه يقول الصدق ويتحرى الصدق في أقواله، أو المبالغة في التصديق يصدق ما يقال له، يصدق ما يقال له فيبالغ في التصديق، فيبالغ في التصديق كما فعل أبو بكر، إن كان قاله فقد صدق، فهذا مبالغة في التصديق، يعني عنده فقط أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقه. قال ابن القيم الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. قال قوله والشهداء، والشهيد هو المقتول في سبيل الله، قيل سمي بذلك لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره. قال العلماء والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار، الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهو الغريق والحريق والمطعون والمفطون، والمطعون يعني من الطاعون، نعم صيب الطاعون، والمفطون داء البطن. قال والمفطون ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته. قال الثالث يعني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا فإنه ماذا؟ في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهكذا التي تموت في نفاسها، ما ذكر التي تموت في نفاسها من شهداء الدنيا. قال وأيضا ماذا؟ ما ذكر المنهدم عليه الجدار، لا الذي انهدم عليه جدار أو جبل أو. قال الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا. شهيد في الدنيا دون الآخرة، يعني الناس تظنه شهيد، وهو من غل من الغنيمة ولم يدري ولم يدرى به أنه غل من الغنيمة وقتل، فهذا عند الناس يرونه شهيدا. أو قتل مدبرا، يعني قتل فر من الزحف، فر من الزحف، وكان يجب عليه الثبات. متى يجب عليه الثبات؟ إذا كان العدو ضعف، أما إذا كانوا أكثر من الضعف، ها؟ إذا كانوا أكثر من الضعف يجوز له أن يفر، يجوز له الفرار. أما إذا كانوا فقط ضعف مثليهم فإنه يصبر، يجب عليه الصبر. فإذا فر ثم قتل وهو مدبر فهو عند الناس شهيد، ما يدرون أنه قد أدبر، رأوه مقتولا، لكن هذه أشياء يعلمها الله عز وجل. طيب، قوله والصالحين، نعم، قول قال شيخ الإسلام رحمه الله والصالحين، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله والصالحين، الصالح والقائم بحدود الله وحقوق عباده. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. يعني لو أطلق جاء نص فيه الصالح أو جاء يعني سواء كان من القرآن أو السنة فيدخل في الصالح ماذا؟ الأنبياء والصديقين والصديقون إلى آخره، وهكذا الشهداء. نعم، قد يذكر مفردا فيتناول الأنبياء ومن بعدهم. قال ويذكر مع غيره، يعني الصالح يذكر مع غيره من الألفاظ، يعني من النبيين من الصديقين. قال فيفسر بحسبه، فإذا اجتمع مع النبيين والصديقين فيفسر بأنه ماذا؟ القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم ولكون الصديق تابعا للنبي، فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي، فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم. انتهى من البدائع بالتصرف. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قال الشيخ عبد الله، هذا بداية الكتاب، هذا كله مقدمة من شيخ الإسلام ومن الشيخ عبد العزيز. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله قد دخل في هذه الجملة، أي المتقدمة من قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، يعني بين النفي والإثبات، فهذه السورة جمعت بين النفي والإثبات. وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فهذه السورة تجمع بين النفي والإثبات. قال قوله في سورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. قوله الجملة، وقد دخل في هذه الجملة، وهي لغة جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه، جمعه جمل كما هو معروف في النحو، جملة فعلية وجملة اسمية. قال قوله سورة ما وصف الله به نفسه في سورة سورة السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. شوف معنيان لأنها أو تعليلان لماذا سميت سورة الإخلاص تعليلان معنا التعليل الأول لأنها أخلصت في صفة الله لم يذكر إلا ما يتعلق بإيش إلا ما يتعلق بالله لم يذكر فيها إلا ما يتعلق بالله لم يذكر فيها لا أحكام ولا أوامر ولا قصص فهي على هذا إيش نأتي لها الآن باسم فاعل ولا باسم مفعول نقول مخلصة ولا مخلصة مخلصة مخلصة لله فهذه السورة مخلصة يعني مخلصة لله أي لم يذكر فيها إلا ما يتعلق بالله. قال التعليل الثاني ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي فعلى هذا إيش نقول مخلصة ولا مخلصة مخلصة اسم فاعل اسم فاعل أي تخلص صاحبها من الشرك العلمي الاعتقادي. وعندنا سورة يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العلمي والعملي العملي تخلص قارئها سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي عبادة غير الله وهي تخلص صاحبها من الشرك العلمي وهو الاعتقاد بأن الله واحد أحد في ذاته في أفعاله وفي صفاته وأنه ليس له مثيل ولا نظير ولا كفء. قال قوله تعدل عدل الشيء بالفتح فتح العين عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه وبالكسر عدل الشيء وما وبالكسر ما سواه من جنسه يعني يكون بمعنى مثل بالكسر عدل بمعنى مثل لو كان من جنسه تقول مثلا عندي عدل شاتك يعني مثل شاتك انه من جنسه تقول بالكسر عدل عندي عدل شاتك او عندي عدل سيارتك او عندي عدل غلامك اذا كان هناك غلمان العبيد عندي عدل غلامك يعني مثل غلامك اما اذا كان الشيء من غير جنسه ها تقول ايش عدل كما قال الله عز وجل فعدل ذلك صياما ايش الايه يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما شوف لما كان من غير جنس ايش من غير جنس المثل اللي هو ايش ايش الايه الله اله فمثل ايش فجزاء مثل ذلك من النعم فلما كان من غير جنسه الان سينتقل للصيام او من غير جنس الطعام ممكن أيضا فالصيام غير الطعام فقال إيش أو عدل ولا أو عدل ذلك صياما أي ما يعادله أي ما يعادله من الصيام فإذا كان من جنس شيء فتحته قلت عدل عفوا إذا كان من غير جنسه فتحته قلت عدل عدل الشيء أي ما ساواه من غير جنسه وإذا كان مثله قلت إيش عدل عندي عدل غلامك أو شاتك أو سيارتك وبعض العلماء اللغة قال عدل وعدل إيش معنى واحد معنى مثل. قال وهذا أسهل لنا قال قوله ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يعني يراها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، انتهى من كلام القيم رحمه الله. هكذا لما خرج عليهم فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: من يقدر على قراءة ثلث القرآن في ليلة؟ فقال: قل هو الله أحد، اقرأوا قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. قال القسطلاني وله شرح، قال الشيخ هنا في الحاشية في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات، وصفات الله. وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات، فهي ثلث. قد جاء حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد إيش؟ جزءا. حديث في مسلم. قال وفيه طيب: تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب، تعدل ثلث القرآن في الأجر وليس في الإجزاء، تعدل أي تساوي ثلث القرآن في الأجر، فكأن فإذا قرأت قل هو الله أحد حصل لك من الأجر كما لو قرأت إيش؟ ثلث القرآن في الأجر وليس في الإجزاء. فلو قرأت قل هو الله أحد في صلاتك ثلاث مرات، هل تجزي عن قراءة الفاتحة؟ أنك الآن قرأت ثلاث مرات قل هو الله أحد، ثلث ثلث ثلث، يعني ختمة كامل قرأتها في الصلاة، فهل يدخل فيها قل هو الله أحد؟ فتكون مجزية عن قراءة قل هو فتكون مجزية عن قراءة الفاتحة؟ جواب لا، ما تجزي. إذن هي تعدل ثلث القرآن في الأجر وليس في الإجزاء، وليس في الإجزاء. وهذا مثل من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فإن ذلك يعدل عتق 4 رقاب من بني إسماعيل، يعدل عتق 4 رقاب من بني إسماعيل، هذا عليه كفارة جماع في نهار رمضان، ولا خلاص بدل ما هي رقبة كم 4 رقاب، يلا بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات يجزئ؟ جواب لا. إذن يعدل هنا إيش؟ في الأجر، يعدل أجر عتق 4 رقاب وليس في الإجزاء. قال رحمه الله: قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. انتهى. في هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم، إذ شرف العلم بشرف موضوعه. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن، لأنه قال تعدل ثلث القرآن، فقل هو الله أحد أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وعندنا أفضل آية في القرآن وهي الكرسي، عندنا أفضل سورة في القرآن وهي الفاتحة، فهذه أدلة تدل على أن القرآن ماذا؟ قال يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. وهكذا قال: وكذلك تفاضل آيات الصفات، يعني والصفات بعضها أفضل من بعض، فصفة الرضا أفضل من صفة الغضب، وصفة المحبة أفضل من صفة البغض، وهكذا. وهذا مذهب السلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تفاضل الصفات وتفاضل القرآن دلت عليه الأدلة، وهو مذهب السلف. قال: وسبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب، بضم السين، انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد. وأخرجه الترمذي والطبري. الشيخ ياسين في الواسطية يعني خلص أنه ضعيف، والحديث له شواهد، قول الشيخ الألباني الحديث له شواهد، وحسنه في صحيح الترمذي، وإن كان قد ضعفه في ظلال السنة، فالله أعلم أيهما المتقدم والمتأخر. ولكن أيضا بارك الله فيكم حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، هكذا السيوطي، وتداوله الأئمة، تداوله الأئمة في كتبهم، يعني فهو مشهور أن هذا سبب نزول سورة الإخلاص. قال: فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه. فالمشركون سألوا رسول الله عن حقيقة ربه من أي شيء، من أي شيء هو، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه. هذه لا يعلمها إلا من، إلا هو سبحانه. فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر، فقال سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: الله أحد، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته وأفعاله. إيش معنى أحد؟ منفرد، لا شريك له ولا مثيل له، لا شريك له، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. إذن هذا فيه هذا الاسم أحد، أو الأحد الدال على صفة الأحدية في يعني الانفراد، فيه نفي مجمل في قوله رحمه الله: لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. إذن أحد فيه نفي إيش؟ مجمل، كما أن فيه إثبات أنه أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. قال: وأحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات أحد بمعنى واحد، لكنه أبلغ، هو بمعنى واحد لكنه أبلغ من واحد. فإنك تقول: فلان لا يقاومه أحد، فيكون هذا عموم ولا ما هو عموم؟ عموم، لا يقاومه أحد. وفلان لا يقاومه واحد، في عموم ولا ما في عموم؟ ما في عموم، لا يقاومه واحد لكن بل اثنان، لا يقاومه واحد بل اثنان، فليس فيه تعميم. فلهذا كان أحد أبلغ من إيش؟ من واحد في العموم. قال: وأحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه. علق الشيخ ياسين قال: في هذا نظر، قد جاء إطلاق أحد لغير الله في الإثبات. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك وقال: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولهذا قال بعضهم: لعل المراد أن هذا اللفظ لا يطلق مقصودا به معينا، وإلا قد ورد مقصودا به العموم. نعم، هذا هو عند قوله قال بعضهم لعل مراده، هذا هو يعني الظاهر، أنه في قوله ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، يعني إذا أردنا به معينا هو الله عز وجل، فتقول: الله أحد ما يجوز أن تقول هذا في غير الله. ما تقول مثلا زيد إيش أحد، ولا عمر أحد. نعم كما ذكرنا المثال لا يقاومه أحد، هذا من باب إيش تعميم. لكن تعيين تقول فلان أحد، حتى تقول اليوم مثلا إيش من اليوم السبت غدا إيش تقول غدا أحد، ولا غدا الأحد. غدا الأحد ما تقول غدا أحد، هذا تعيين الآن. تقول هذا اليوم يعني إذا جئنا إلى غد وكنا في غد إيش نقول اليوم؟ اليوم الأحد، ما تقول اليوم أحد. ما يجوز أن تطلق هذا اللفظ أحد على سبيل التعيين إلا لله عز وجل على سبيل التعيين. أما على سبيل التعميم فهذا قد ورد. وإن أحد، هذه نكرة في سياق إيش؟ شرط تعميم لا بأس. أو جاء أحد منكم، أيضا هنا أيضا عموم أحد، أي أحد. أما على سبيل التعيين فلان أو زيد أو يوم، فما يصلح أن تطلق عليه لفظة أحد هكذا مجردة من الأل إلا لله سبحانه. تقول الله أحد، أحد أحد. طيب، فهذا معنى كلام الشيخ، ولا يطلق هذا اللفظ الإثبات إلا عليه سبحانه، أي على سبيل إيش التعيين. أما على سبيل العموم فيجوز كما جاءت به الآيات، وإن أحد من المشركين، وكما مثلنا بالمثال لا يقاومه أحد، نكرة في سياق النفي أو نكرة في سياق الشرط في الآية. قال لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل، ففيه الرد على المعتزلة القائلين إن القرآن كلام محمد أو جبريل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد. ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتدأه من قبل نفسه، ففي هذا أبلغ رد لهذا القول. لو كان كلامه لكان مباشرة يقول ماذا؟ هو الله أحد، ما يأتي بقل. فلما يعني هذه الكلمة قل تدل على أنه مبلغ عن الله سبحانه، فبلغ البلاغ التام. من مقتضى هذا البلاغ نعم قال قل هو الله أحد. قال وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. عم القذافي قال أنا ما أقول قل، مباشرة ما أقرأ السورة هذه والسورة التي بعدها والتي بعدها أش أقول هو الله أحد. هكذا يتكلم في مؤتمر أمام الناس فيقول ما في داعي تقول قل، خلاص مباشرة تقول هو الله أحد الله الصمد. أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، عليه من الله ما يستحق. قال وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها قل، هذا فيه إعلان العقيدة والصدع والتصريح بها، يعني تعتز بها ترفع رأسك. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. طيب، وهكذا آيات كثيرة فيها ماذا؟ الجهر بالعقيدة والتصريح بها والاعتزاز بها. قال قوله، طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله الله الصمد. قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي، ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بكر الناعي بخبر أي بموت بني أسد وعمر بن مسعود قال الشاهد وبالسيد الصمد قال فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه انتهى. وقال عكرمة عن ابن عباس معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل ما بعده تفسيرا له وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح في ذلك انتهى من ابن كثير. وأنت ترى تفاسير السلف فيها اختلاف في اللفظ لكن ما فيها يعني ماذا تنافي وتضاد هكذا غالب تفاسير السلف تدور حول هذا اختلاف في اللفظ والعبارة ولا يكون هناك إيش خلاف تنافي وتضاد إلا في أشياء قليلة. فإذا جاء اختلاف تضاد هنا ترجح. أما مثل هذه العبارات فممكن تحمل الآية على إيش على جميع تفاسيرهم تحمل الآية على جميع تفاسيره ما دام ما في تنافي ما في تضاد ممكن تحمل هذا قاعدة في التفسير. وإذا كان في تضاد وهذا قليل فترجح ما رجحه الدليل كالذي بيده عقدة النكاح قال ابن عباس هو الزوج قال علي هو قال الله أعلم من ابن عباس يقول الزوج وعلي يقول الأب أو العكس ابن عباس يقول الأب وعلي يقول الزوج فهنا ترجح ما رجحه إيش الذي هو أقرب للدليل وأنه الزوج إما أن تعفو الزوج إما أن تعفو الزوجة أو يعفو الزوج عن المهر. طيب انظر الآن ماذا يقول شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير. إذن هذا الآن تفسير معنا أنه الذي كمل في سؤدده هذا تفسير للسلف تفسير جمهور السلف الذي كمل في سؤدده العظيم الذي كمل في عظمته الحليم الذي كمل في حلمه العليم الذي كمل في علمه الجبار الذي كمل في جبروته الحكيم الذي كمل في حكمته. يعني تفاصيل الأسماء والصفات في هذا الاسم الواحد هو الصمد. هذا قول من جمهور السلف. ثم جاءنا قول الثاني الذي تصمد إليه تقصده تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة أي تقصده أو تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم أي تقصده وتدعوه إذا نزلت بها الحاجة والمسألة. الثالث لم يلد ولم يولد. الرابع لا جوف له. أربعة. فانظر الآن ماذا يقول شيخ الإسلام. قال فقوله لا يناقض هذا التفسير ليس بينها تناقض فإن اللفظة من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له. إذن هذا الصمد دل على تفاصيل الأسماء والصفات وأيضا ماذا يعني دل على ما يعني إذا كان دل على ما على تفاصيل الأسماء والصفات فيلزم من ذلك نفي ما يضادها. إذا أثبتنا الاسم والصفة فيلزم من ذلك أن ننفي ما يضاد هذه الصفة. إذا أثبتنا العلم يلزم أن ننفي إيش الجهل والنسيان. إذا أثبتنا الحياة يلزم أن ننفي إيش الموت. طيب فإذن هذا الصمد الآن دال على تفاصيل الأسماء والصفات، ويلزم منه نفي ما يضادها، ولهذا قال ولم يكن له كفوا أحد. فالشيخ يقول لو كان الله عز وجل ليس له صفة، لا موصوف بصفة كمال ولا قدرة له ولا سمع إلى آخره، لم يكن صمدا، لأن الصمد هو إيش؟ الذي دل على الصفات، الذي كمل في علمه وفي عظمته في جبروته في حكمته، ولكان له إيش؟ كفوا. ما هو كفوه؟ الذي ليس له صفة ولا سمع ولا بصر ولا يرى ولا فوق ولا تحت، من هو؟ العدم. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، أن الصمد الآن خلاص يأتي في بالك أن الصمد يدل على تفاصيل الأسماء والصفات، وكان العدم كفوا له، لأن العدم لو وصف العدم يعني ماذا أحسن وصف؟ هو ما وصف به المعطلون الله جل وعلا. أحسن وصف العدم هو ما وصف به المعطلون الله جل وعلا. قال فاسمه الأحد دال على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. نفي النقائص عنه وذلك، احفظ هذا الكلام وافهمه، إذا أثبتنا صفات الكمال لازم أن ننفي إيش؟ ما يضادها. وإيش الذي يضادها؟ صفات كمال أو صفات نقص؟ صفات نقص. قال نفي النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. الآن اسم الصمد، شوف الآن يبين لك أن الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد أحد، نفي الصمد إثبات، أن هذه السورة فيها نفي فيها إيش؟ فيها إثبات، فيها نفي وإثبات من وجهين. الوجه الأول أحد صمد، أحد نفي صمد إيش؟ إثبات. قد علمت الصمد إيش؟ أنه دال على تفاصيل الأسماء والصفات. الآن انظر، قال والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه، من مدلول اسمه الأحد. لو رجعت الآن إلى قول الشارح في قوله الأحد، إيش قال؟ ها، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. هذا النفي الذي تضمنه اسم الأحد، النفي المجمل. إذن اسم الله الأحد تضمن نفيا مجملا، لا شريك له لا مثيل له إلى آخره. قال انظر، والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان تضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال، فإنه ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف. إذن هذا النفي والإثبات الأول، أحد صمد، أحد يدل على النفي من مدلوله النفي، والصمد من مدلوله إثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. الآن شوف الآن في نفي ثاني في السورة، قال لم يلد، شيخ الإسلام رحمه الله قال لم يلد ولم يولد. قوله الشيخ عبد العزيز رحمه الله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومشركو العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. قال رحمه الله ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ عبد العزيز قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته. إذن هذا النفي الثاني، لم يلد ولم يولد، هذا نفي إيش؟ مفصل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي إيش؟ مجمل. إذن الله أحد الله الصمد هذا إيش؟ إثبات. النفي فين الآن؟ هذا الآن نفي إثبات من وجه ثاني. أحد صمد هذا إيش؟ إثبات. أثبتنا اسم الأحد الذي هو الأحدية في ذاته في اسمائه في صفاته في أفعاله، والصمد الذي كمل في صفاته الكمال، هذا إثبات. الآن نفي فين؟ ولم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي إيش؟ مجمل. فتضمنت الآن نفي وإيش؟ نفي وإثبات. إذن عندنا نفي وإثبات في السورة من جهتين، من جهة اسم الأحد واسم الصمد. فالأحد نفي تضمن من مدلوله النفي، والصمد إثبات. عندنا الجهة الثانية أحد صمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا إيش؟ نفي. قال رحمه الله: فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه أحديته. لماذا نفي عنه الولد؟ لم يلد ولم يولد، أي لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، لم يتفرع ربنا من شيء ولم يتفرع منه شيء، لم يلد لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع ربنا عن شيء. طيب ليش لم يلد ولم يولد؟ إيش الإثبات؟ لإثبات غناه، قال لإثبات صمديته وغناه. فهذه من لوازم غناه أن لا يكون له إيش؟ لا يلد ولا يولد، أنه الغني الصمد الأحد. قال: ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى ملخصا. قال: في هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، قد فهمت ذلك من وجهين، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال في النفي، والتفصيل في الإثبات أحد صمد. وأيضا فيها النفي إيش؟ المفصل، لم يلد ولم يولد. قال: وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا، إيش طريقتهم؟ الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة، ما بها نختم؟ إيش أنواع التوحيد الثلاثة؟ أما توحيد الأسماء والصفات فبال يعني ماذا؟ أيوة يعني مطابقة، يعني فيها توحيد الأسماء والصفات مطابقة، أسماء وصفات سواء كانت من حيث الإثبات أو من حيث النفي. وعندنا توحيد الألوهية، ها تضمن، نعم. وهكذا أيضا من اسم الله عز وجل الله، قل هو الله، لأن الله هو إيش؟ من الإله، وهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. طيب الربوبية، ها باللزوم، أو ممكن ماذا يعني قد لا يظهر الآن، يعني قد تدل يعني مثل توحيد الألوهية، أيضا توحيد الألوهية في اسم الله عز وجل الله، وتوحيد الربوبية في اسم الله عز وجل ماذا؟ الأحد والصمد، لأنه أحد في ذاته وأحد في أفعاله، الأفعال ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الربوبية. وهكذا الصمد الذي يعني فيه أيضا توحيد الألوهية على تفسير ابن عباس، الذي إيش يقصده الخلائق في حوائجهم وسؤالهم. هذا إيش توحيد؟ إيش توحيد؟ ألوهية. فإذا إذا تأملت فيها تجد فيها أنواع التوحيد الثلاثة، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.